مر معنا، بسم الله الرحمن الرحيم، مر معنا التعريف. ما هو التعريف؟ التعريف بالأمصار ما هو؟ أن يجتمعوا يوم عرفة للناس المحجوج، يعني سنت أن يجتمعوا للأمصار بعد العصر للدعاء في المساجد يوم عرفة بعد العصر، ما حكمه؟ نعم حكمه بدعة، تعمد الناس الاجتماع حكمه بدعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل، إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر، ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد، فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف، صلاة مضاف، طبعا مضاف إليه وهو مضاف، والكسوف مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف، الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف في اللغة التغير إلى السواد، الكسوف في اللغة التغير إلى السواد، هذا الكسوف. والخسوف في اللغة، الخسوف في اللغة ذهاب النور أو نقصانه، ذهاب النور أو نقصانه، رحمك الله. هذا بالنسبة للكسوف، الخسوف لغة. أما اصطلاحا، أما الكسوف اصطلاحا، فهو ذهاب ضوء أحد النيرين بسبب غير معتاد، هو ذهاب ضوء أحد النيرين بسبب غير معتاد، بسبب غير معتاد. وهذا التعريف أحسن من تعريف المصنف رحمه الله، لأن المصنف يقول ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، والذهاب قد يذهب بسحاب أو قطر أو غيره، لكن ذهاب ضوء أحد النيرين بسبب غير معتاد، هذا هو التعريف الصحيح، لأنه يذهب بسبب غير معتاد. والكسوف بعضهم يقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ومنهم من قال لا فرق، يقال كسوف للشمس والقمر، ويقال خسوف للشمس والقمر، يقال كسوف ويقال خسوف. والكسوف، الكسوف له سببان، الكسوف له سببان: سبب شرعي، سبب شرعي، وهو تخويف الله لعباده، تخويف الله لعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهم عباده. وهذا هو المهم، هذا هو المهم، السبب الشرعي. والسبب الثاني، السبب الثاني سبب حسي، سبب حسي، وهو في كسوف الشمس حيلولة الأرض، حيلولة القمر بين الشمس والأرض، في كسوف الشمس حيلولة القمر، حيلولة القمر بين الأرض والشمس، بين الأرض والشمس، هذا في كسوف الشمس، أن يحول القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوءها، فيحجب ضوء الشمس. وكسوف القمر أن تحول الأرض بين القمر والشمس، تحول الأرض بين القمر والشمس فلا يعكس ضوءها، فلا يعكس ضوءها، لأنهم يقولون القمر كالمرآة، القمر كالمرآة يعكس ضوء الشمس، يعكس ضوء الشمس. فإذا حالت الأرض بين القمر والشمس لم يكن القمر ضوء، لم يكن القمر ضوء. وأهم شيء السبب الشرعي، أهم شيء السبب الشرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه خائفا، وهي آية تغير معها الكون ويخاف الناس ويصابون بالذهول لتغير القمر والشمس عما اعتاد عليه. والآن يعني هون من الفزع ومن التخويف من هذه الآية، هونها الإعلان عنها والإخبار بالصحف أنه سيكون كسوف أو خسوف. ولهذا لو لم يعلن لكان أحسن للناس، أخوف لهم ليفزعوا ويكون الأمر مفاجئ. لكنه ليس من علم الغيب، الخسوف من علم الحساب، الكسوف الخسوف من علم الحساب وليس من علم الغيب، حتى يظن أنه إذا أعلن عنه أن هذا من أمور الغيب، لا، هذا أمر حسي. وسيأتي متى الوقت كما سيذكره المصنف. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. والكسوف ورد فيه حديث، ورد فيه صفات ما تقرب من 10 صفات أو 11 صفة، 11 صفة كلها لصلاة الكسوف، بعضها في الصحيحين، بعضها في أحدهما، وبعضها في السنن أو بعضهما أو بعضها بعض السنن، وهي أحاديث صحيحة، وهي أحاديث صحيحة اختلفت فيها صلاة الكسوف، اختلفت فيها صلاة الكسوف. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الأحاديث. فورد ركوعان في 4 سجدات، ورد 6 ركعات، ورد أنها كالنافلة، ورد 8 ركوعات في ركعتين، أقصد في 4 سجدات، يعني الركعة الأولى 4 ركوعات وسجدتين، والركعة الثانية 4 ركعات وسجدتين. صفات وردت مختلفة، بعضها في البخاري 6 ركعات في البخاري و8 صحيحة. والكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة، لم يحصل إلا مرة واحدة لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس. وحكمة ليبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل الجاهلية يظنون أن الشمس لا تكسف إلا لموت عظيم، ومات إبراهيم وكسفت الشمس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فاختلف العلماء في الحقيقة، يعني الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة، والصفات كثيرة وثابتة وصحيحة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء بينهما على قولين، اختلف العلماء بينهما على قولين، يعني الجمع بين هذه الحديث على قولين. القول الأول هو مذهب الجمهور، القول الأول هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. الجمع الترجيح، الترجيح فيرجحون حديث واحد والبقية شاذة، يرجحون حديث واحد والبقية شاذة. طيب بعضها في البخاري في مسلم يقولون شاذة، لماذا؟ لأن الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول الشوكاني، يقول: إذا لم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة فالترجيح هو المتعين، يعني ترجيح حديث واحد صفة واحدة والبقية شاذة، يقول هذا هو المتعين لا بد من القول به، صح ولا لا؟ لأن الكسوف ما حصل مرة واحدة، ظاهر لما بظاهر. فالجمهور رجحوا حديثا واحدا، حديث عائشة، حديث ابن عباس، حديث الذي فيه في كل ركعة ركوعان، يعني صلى الكسوف بأربع ركوعات وأربع سجدات، أربع ركوعات، يعني الركعة الأولى فيها ركوعان والركعة الثانية فيها ركوعان وكل ركعة فيها سجدتان، وهذه الصفة المشهورة، فرجحوا هذه الصفة وما عداها شاذ وما عداها شاذ. والقول الثاني، قول الثاني العمل بها كلها، قول الثاني العمل بها كلها، وهذا مذهب ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، ورجحه الخطابي وابن خزيمة وإسحاق، واستحسنه ابن المنذر أنه يعمل بالروايات كلها. طيب لماذا؟ يقولون نحن الآن انتبهوا لا نعلم الكسوف حصل إلا مرة واحدة، صح؟ لكن هل معناه إذا لم نعلم إلا مرة واحدة نتهم الرواة، نقول حديثهم شاذة؟ هذا مو معقول نقول حديثهم شاذة، فنحن نعلم الكسوف ما حصل إلا مرة، لكن وما الذي أدرانا؟ قد يكون حصل مرات نحن لا نعلم، فما دام أننا لا نعلم إلا مرة واحدة لا نجعل عدم علمنا ها قدح في الرواه، فنقول حديثهم شاذة ونتركها ونعمل بحديث بصفة واحدة. ثم معي صح ولا لا؟ فهنا يقولون نعمل بالروايات كلها، نعمل بالروايات كلها. والقول الثالث، قول الثالث أنه صفة واحدة، أنه صفة واحدة، وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة كالنافلة، صفة واحدة أنها كالنافلة، كل ركعة ركوع واحد وسجدتين، في الركعة الأولى ركوع وسجدتان، في الركعة الثانية ركوع وسجدتان، لأنه ورد، ورد حديث النعمان وغيره. فالأئمة الأربعة يرجحون والباقي شاذ، الثلاثة يرجحون ركوعان، وابن حنيفة يرجح كالنافلة، وابن حزم ومن معه يقول يعمل فيها كلها، يعمل فيها كلها. وعلى كل حال، على كل حال إذا لم يثبت الكسوف إلا مرة واحدة فلا شك أن الترجيح لا بد منه، لا شك أن الترجيح لا بد منه. لكن مع هذا، مع هذا يقول العلماء لو صلاها على أي صفة وردت في الحديث ها في الصلاة صحيح، لو صلى على أي صفة من الصفات التي وردت في الصلاة صحيح، في الصلاة صحيح، لكن السنة صفة واحدة، السنة صفة واحدة، وهي في كل ركعة ركوعان وأربع سجدات وسجدتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ويكون في الركعتين كم؟ أربع ركوعات وأربع سجدات، أربع سجدات. قال المصنف رحمه الله تعالى يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ضمها يعني كسفت، ومثله خسفت يعني بفتح الخاء أو ضمها خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، أو بعضه. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، فعلها ثابت بالسنة المشهورة، والمراد بالمشهورة قول المشهورة يعني الحديث الواردة، يعني ورد أحاديث كثيرة في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف. واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، الذي خلقهن، يعني كون الله عز وجل هو الذي خلقها، فإذا كسفت يصلى للذي خلقها، يصلى للذي خلقها لأجل أن ينكشف ما حصل. قال رحمه الله تسن صلاة الكسوف، تسن، تسن السنة الكسوف، يقول العلماء سنة الكسوف، يقول العلماء إنها سنة، وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه الجمهور، ومنهم أيضا الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة أنها سنة، أنها سنة. والثاني كونها سنة كونها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم ترد في حديث العرابي طلحة غيره فلم يكتب الله إلا الصلاة الخمس وهل علي غيرها إلى آخره. والقول الثاني أنها واجبة هذا قال به بعض الحنابلة أبو بكر من الحنابلة يقول واجبة وابن رجب يعتذر عنه أيضا يقول إن مقصده على الكفاية وشيخ محمد رحمه الله تعالى شيخ محمد يقول القول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والأصل في الأمر الوجوب. قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة هذا أمر. فيقول أن القول بالوجوب أقوى لكن الجمهور يرون أنها سنة. قال وتسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل في الجامع أفضل لأن الناس كلما كثروا كلما كان أخشع وأدعى للخوف والتضرع بين يدي الله عز وجل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ولم ينقل أن المساجد الأخرى صلوا فكونها في الجامع هذا أفضل لكن قولها أفضل لا يمنع أن تصلى في المساجد الأخرى لقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه واتفق عليه. هذا الدليل على أنها تستحب جماعة قال وفرادى يقول أيضا تصلى فرادى لو صلىها الإنسان وحده فلا بأس لأن الجماعة يقول لها ليست شرط قال كسائر النوافل إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي وقت صلاة الكسوف من ابتدائه يعني إذا بدأ ضوء القمر بالذهاب دخل وقت الصلاة أو بدأ ذهاب ضوء الشمس بدأ وقت الصلاة. ولهذا أحيانا ترى الكسوف في أوله في أول ابتداء يعني جزء يسير من القمر أو جزء يسير من الشمس هنا تبدأ تصلي لأن هنا بدأ وقته من ابتداء الكسوف لكن ها بشرط أن يتحقق ذلك أن الكسوف ابتدأ لأنه عليه الصلاة والسلام يقول فإذا رأيتم ذلك أما نحن الآن إذا أعلن أن الكسوف يبدأ في الساعة الفلانية فإننا نتحرى الساعة والذي ينبغي حتى لو أعلن أن الإنسان ينتظر حتى يرى الكسوف قد بدأ ثم يبدأ يصلي. قال ووقتها من ابتدائه إلى التجلي التجلي إذا انتهى فإن الوقت ينتهي. قوله إلى التجلي ليبين أن وقت الصلاة ينتهي حتى لو انجلت وهو يصلي انتهى وقت الكسوف لكنه لا يقطعها يتمها خفيفة فإذا انجلى وذهب الكسوف انتهى وقت الصلاة فإن كان صلى فإنه الأمر حصل وإن لم يكن انتهى يتمها خفيفة قال ووقتها من ابتدائه إلى التجلي ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد ولا تقضى لأنها فات محله. قالوا أن إنسان ما علم بالكسوف إلا بعدما انجلى إذا انجلت الشمس أو انجلى القمر علم أن اليوم فيه كسوف نقول ما يصلي خلاص انتهى وقتها ولا تقضى قال كاستسقاء الاستسقاء ما يقضي إذا صلى الناس فإنه لا يقضي. قال وتحية مسجد إذا جلس لا يقوم يصلي لا يقوم يصلي. قال فيصلي ركعتين، فيصلي ركعتين. وهذه الصفة التي رجحها العلماء، هذه الصفة يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، لكن في كل ركعة ركوعان وأربع سجدات وسجدتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، سجدتان كغيرها من الصلوات كغيرها. ويسن الغسل لها، ويسن الغسل لها. الصحيح أنه لا يسن، الصحيح أنه لا يسن الغسل لها، لأنه أمر وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله، لأنه شيء وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. وما هي القاعدة؟ أن الشيء إذا وجد سببه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فتركه سنة، تركه السنة. وعلى هذا نقول ترك الغسل السنة، لكن احتاج إليه لا بأس، احتاج إليه لا بأس، ولا علاقة له بالكسوف. يعني قد يكون الإنسان متعب معه رائحة فلا بأس أن اغتسل ليزيلها حتى لا يؤذي الناس، لا لأجل الكسوف. قال ويسن الغسل لها، يقرأ في الأولى جهرا، جهرا، فيقرأ جهرا إن كان القمر فالأمر ظاهر، الصلاة بالليل، وإن كان الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم يجهر في الصلوات التي يجتمع لها، الصلاة التي يجتمعون فيها وتكون من الشعائر العامة للناس يجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس، ولو في كسوف الشمس. وقوله ولو إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، يعني كأن هناك من العلماء من يقول لا يجهر، هذا معنى كلام المصنف، لأن يقول ولو، ولكن النصوص ثابتة في القراءة، الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا القراءة، ذكروها. قال بعد الفاتحة سورة طويلة، سورة طويلة، يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، من غير تعيين. قوله من غير تعيين لأن من العلماء من يعين، من العلماء من يعين، يعني هل يعين سورة بعينها من العلماء؟ لا، لكن يعين بالوصف، يعني يقول نحو سورة البقرة، نحو من البقرة وهكذا. فإما أن يقرأ البقرة وإما أن يقرأ سورة نحو من البقرة، من البقرة. والصحيح كما قال المصنف، الصحيح كما قال المصنف من غير تعيين، من غير تعيين، لكن تكون الأولى، القراءة الأولى أطول من الثانية. قال من غير تعيين ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، من غير تقدير، ثم يرفع، ثم يرفع رأسه ويسمع، أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد، أي يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتدالك كغيرها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. إذن إذا قال سمع الله لمن حمده يسمع ويحمد الله جل وعلا كل ما رفع من ركوع، كل ما رفع من ركوع، ثم يركع فيطيل، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ولا يطيل، يعني تكون أقل من مما سبق، تكون أقل مما سبق. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، يعني يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، لكن دونها في كل ما يفعل، في كل ما يفعل، يعني دونها في القراءة، دونها في الركوع، دونها في الاعتدال من الركوع وهكذا، لكن دونها في كل ما يفعل، ما يفعل فيها. ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عن ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، بعضها في الصحيحين. وهذا هو التي، هذا الصفة هي التي رجحها الإمام أحمد غيره، هذه الصفة هي التي رجحت. قال ولا يشرع لها خطبة، ولا يشرع لها خطبة. ها خطبة الكسوف يقول المصنف لا يشرع، لا يشرع، يعني إنما هو من قبيل الجائز، إنما هو من قبيل الجائز. هذا مذهب المصنف، وهو مذهب الحنابلة، وأيضا قال به قول الحنفية المالكية أنه لا يشرع، لا يشرع أن يخطب لها. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقط، أمر بها قال افزعوا إلى الصلاة، أمر بها فلا يشرع لها خطبة، لا يشرع لها خطبة. والقول الثاني أن الخطبة تشرع لها، وهذا مذهب الشافعي أن الخطبة تشرع لها، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن يشرع لها خطبة. يعني كيف نقول لا يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم خطب؟ يشرع لها خطبة، يعني يقف يعظ الناس ويذكرهم، يعظ الناس ويذكرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، فنقول يشرع، نقول يشرع، لكنها لا تجب لو لم يعظ فلا شيء عليه. قال لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة، أمر بها دون الخطبة. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، يعني لا يعيد الصلاة. إذا صلى صلاة الكسوف وانتهى من الصلاة والكسوف لا يزال باقي فلا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، إنما يكثر من الذكر والدعاء والتمجيد لله جل وعلا والتحميد إلى آخره، والاستغفار صدقة حتى تنجلي، حتى ينجلي الكسوف، لكن لا يعيد الصلاة مرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أعادها فلا يعيدها. ولو انجلت وهو يصلي ها نقول يتمها خفيفة، لو انجلت وهو يصلي فإنه يتمها خفيفة، وإن انجلت قبل أن يصلي فلا تقضى كما قال المصنف. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي، كما لو كان وقت نهي، قوله كما لو كان وقت نهي ظاهر كلامه أن الكسوف لا يصلى في وقت النهي، ظاهر المراد أن الكسوف لا يصلى لوقت النهي، أي نعم. يقول الحاشية وتقدم لذات الأسباب تفعل، نعم صحيح هذا مراد، مراد أن ما يصلى وقت النهي، والصحيح ها أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تصلى وقت النهي، فلو كسفت الشمس بعد العصر تصلى، كسفت الشمس بعد العصر إنها تصلى. بل يدعو ويذكر ولو كان وقت نهي، فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة، تم خفيفة، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة، يتمها خفيفة. لكن هل يتمها بصفتها أو كالنافلة؟ نقول الأمر واسع، الأمر واسع، إن أتمها على صفتها فله ذلك، وإن أتمها كالنافلة فأيضا المهم أنه لا يقطعها، لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي، يقول وإن غابت الشمس كاسفة، انتبهوا عندنا هنا ها جملتان مفترقتان، الجملة الأولى وإن غابت الشمس كاسفة هذه جملة مستقلة، أما كلمة أو طلعت فهذه جملة أخرى، انتبهوا. طيب يقول وإن غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلي، لا يصلي، لماذا؟ لأن وقت الانتفاع منها قد ذهب، وقت الانتفاع منها قد ذهب، فإذا غابت كاسفة ما يصلى بالليل يكسف الشمس، ما يصلى، لأن الانتفاع منها هنا متعذر، الانتفاع منها متعذر فلا يصلي، فلا يصلي، ما واضح ولا لا؟ قال أو طلعت، يعني قولها أو طلعت والقمر خاسف، هذا معنى كلام، يعني أو طلعت والقمر خاسف، يعني خسف القمر وطلعت الشمس وهو كاسف ما تشوف القمر، فهنا لا يصلى لأننا ما نراه، ما نراه، والانتفاع به قد ذهب، الانتفاع به قد ذهب فلا يصلى. وعلى هذا إذا خسف القمر الفجر هل يصلى؟ نقول يصلى ما دام أن ضوءه ينتفع به، ما دام ضوءه ينتفع به يصلى، وإذا ذهب الانتفاع بضوءه لا يصلى. يعني إذا مثلا طلع الصبح طلع النهار القمر ضوءه ما عاد له أثر فإنه لا يصلى، فإنه لا يصلى. قال وإن غابت الشمس كاسفة أي لم يصلي، أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي، لم يصلي لأنه ذهب الانتفاع كما قال المصنف، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، يعني إذا شك هل الشمس كسفت أو لا فالأصل عدم الكسوف. شك هل القمر كاسف خاسف أو لا فالأصل عدمه، لا يصلي. شك هل انجلت الشمس فالأصل أنها لم تنجلي، فيبقى على صلاته، يتم صلاته أو يصلي اللي ما يكون صلى. شك هل القمر انجلى أو لم ينجلي، هل انجلى أو لم ينجلي، ما هو الأصل؟ أنه لم ينجلي، أنه كاسف، فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل. واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، لم يصلي. بالنسبة للكسوف أمره ظاهر، الكسوف يصلي، لكن غير الكسوف، الآيات التي غير الكسوف هل يصلى لها أو لا، هل يصلى لها أو لا؟ المذهب مذهب الحنابلة أنه لا يصلي إلا للزلزلة فقط، مذهب الحنابلة أنه لا يصلي إلا للزلزلة فقط، فلا يصلي للخسف ولا للبراكين ولا للرياح، يصلي الزلزلة فقط. ولهذا يقول المصنف عندكم صاحب الزاد يقول لو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، نص على الزلزلة، لأن المذهب يصلون للزلزلة، المذهب يصلي للزلزلة، ويستدلون بأنه ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس أنه صلى للزلزلة، صلى للزلزلة، ورد عن حذيفة أنه صلى للزلزلة، وهذان الأثران في عبد الرزاق، عند عبد الرزاق في المصنف. فما دام أنه ورد عن بعض الصحابة، ورد أيضا ورد عن علي أنه صلى للزلزلة، فيصلى للزلزلة فقط، وما عداها لا يصلى، ما عداها لا يصلى. القول الثاني، والثاني وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، أنه لا يصلى إلا الكسوف والخسوف فقط، أنه لا يصلى، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ها، مع أنه يحدث في زمنه صواعق ورياح وعواصف، كل هذه تحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي، ولم يصلي، ولو أنه صلى لنقل إلينا، لو أنه صلى لنقل إلينا. والمذهب ماذا يجب عن قول المالكية والشافعية هنا؟ المذهب يقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمن صواعق ورياح وكذا لم يصلي، لكن ما صار في زمن الزلزلة، واضح ولا لا؟ يقول ما صار زلزلة، فالزلزلة يصلى لها، أما الرياح وهذه أمثالها فإن لا يصلى لها، فإن لا يصلى لها. والقول الثالث، قول الثالث أنه يصلى لكل آية، يصلى لكل آية يخوف الله بها عباده، يصلى لكل آية فيها تخويف، يصلى لكل آية فيها تخويف، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية الإمام أحمد، واختيار ابن حزم أيضا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لأن العلة التخويف، العلة التخويف، فيصلى، فيصلى لها. ولكن قولهم التخويف، انتبهوا، التخويف الغير غير معتاد، يقصد التخويف الذي غير معتاد، يعني كان يكون براكين، كان يكون نعم فيضانات مثلا، سواء يعني أمور تخوف، ليس معتادة، أمور تخوف، فهذه يصلى لها، فهذه يصلى لها. وفي الحقيقة هذا القول لعله قريب، هذا القول لعله أقرب، لأن العلة التخويف، العلة التخويف، فالناس إذا خافوا فزعوا إلى الصلاة، الناس إذا خافوا فزعوا إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتم شيء من ذلك، شيء من ذلك، يعني شيء من الآيات التي يخوف الله بها عباده، شيء من الآيات التي يخوف الله بها عباده، فيستأنس بهذه اللفظة. وإلا الأصل أن قول شيء من ذلك يعود إلى الكسوف والخسوف، هذا الأصل، لكن كونها ناكرة قد يستفاد منها شيء مما يخوف الله به عباده، شيء مما يخوف الله به عباده. قال: أو كانت آية غير الزجرة لم يصلي لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمانه من شقاق القمر وهبوب الرياح الصواعق. وكل هذه وإن كانت تخويف لكنه أمر ليس يعني ليس أمر يعني غير معتاد، هذا معتاد. وانشقاق القمر ليس فيه تخويف أيضا، القمر ليس تخويف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يريه آية شق القمر. قال رحمه الله تعالى: وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، يصلى لها إن دامت، يعني معناها إذا توقفت لا يصلى، إذا توقفت لا يصلى، فما دام أنها تضطرب ترجف فإنه يصلى لها، وإلا فلا، وإلا فلا. قال: لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي النحوه، وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركعات أو أربع أو خمس جاز، رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يعني لو صلى بأي صفة واردت فإنه جائز، لو صلى أي صفة من الصفات الواردة فإنه جائز. قال من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات، ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات في أربع سجدات، وروى أبو داود عن أبي عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات سجدتين، طبقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. وحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات، يقول المصنف رواه مسلم، انظر الحديث رواه مسلم، ومع هذا يقول صلى ست ركعات، والمراد بالركعات الركوع، ليس المراد أنه صلى ست ركعات، لا، المراد ست ركوعات، يعني بالركعة الواحدة ثلاث، بالركعة الواحدة ثلاث ركوعات، الركعتين كم فيها؟ ست، هذا معنى. وحديث ابن عباس الذي بعده في مسلم أيضا، في مسلم كم صلى؟ ثمان ركعات في أربع سجدات، يعني السجود على اثنين اثنين سجدين سجدتين، لكن الركعة كم فيها ركوع؟ كم فيها هنا؟ أربع، فيها أربع. الصلاة كلها كم؟ ثمان، يعني يركع الركوع الأول ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ويقرأ الفاتحة، ثم يركع ويقرأ الفاتحة، وهكذا. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين، هذه صفة أخرى أيضا. واتفقت الروايات على أن عد الركوع في الركعتين سواء، عد الركوع في الركعتين سواء. تقول روايات كثيرة على النقل بكون صلى في الركعتين أربع ركعات في الركعتين أربع ركعات، وهذا اللي اختار الإمام أحمد، هذا اختار الإمام أحمد. وقال رحمه الله تعالى: قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة، بكل نوع قال بعض الصحابة، وما بعد الأول سنة إلى آخره. يقول في كل نوع من الصفات الواردة قال بعض الصحابة، قال بعض الصحابة، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. ما بعد الأول يعني الركوع الأول سنة، وقولها الأول يريد الأولية النسبية، انتبهوا، يريد الأولية النسبية، يعني الأول بالنسبة للركعة الأولى والأول بالنسبة للركعة الثانية، هذا معنى كلام المراد الأولية النسبية وليس الأولية المطلقة. لو قلنا الأولية المطلقة كان ما يدرك الصلاة إلا إذا أدرك الركوع الأول، واضح لا؟ لكن يريد الأولية النسبية، يعني الركوع الأول بالنسبة للركعة الأولى والركوع الأول بالنسبة للركعة الثانية، هذا تدرك به الركعة، أما الركوع الثاني لا تدرك به الركعة. الجهاز الخارجي شغال. فلو أتى وهو يصلي الركعة الأولى فلما رفع من الركوع الأول ركع ثم رفع وشرع بالفاتحة، أتى شخص ودخل معه في الصلاة، هل أدرك الركعة؟ لا ما أدركها، إنما يتابعه، وإذا سلم يأتي بركعة. وإذا أدركه في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع الأول، هل أدرك شيء من الصلاة؟ لا ما أدرك شيء من الصلاة، فإذا سلم يأتي بركعتين كاملتين، إذا سلم يأتي بركعتين كاملتين، إن شاء على صفتها وإن شاء على صفة النافلة. قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كالنافلة، يصح فعلها كالنافلة، يعني إذا سلم الإمام وأتم عليه يفعلها كالنافلة لا بأس، فعلها كالنافلة لا بأس، ولو صلوها ابتداء كالنافلة لا بأس، لو صلوا الكسوف كالنافلة كركعتي الضحى في كل ركعة ركوع وسجدتي لا بأس، لكن السنة ما ورد، السنة أن يصلي في كل ركعة ركوعان. قال: ويصح فعلها كنافلة وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد ومن الفوت إلى آخره، تقدم جنازة لأن الجنازة لا تدرك بها ركعة، ما في ركعة تدرك بها، فإذا خاف أن ترفع الجنازة يقدمها، خاف أن ترفع جنازة يقدمها، أقصد الخاف أن يعني تتعفن فإنهم يقدمونها، خافوا أن تتعفن فإنهم يقدمونها، وبعض العلماء يقول إذا لم يخافوا عليها لا بأس أن يصلوا على الجنازة بعد الكسوف، يعني لو كانت الجنازة في مأمن لا يخشى عليها أن يكون لها رائحة أو تنتفخ، فعلى كل حال المصنف يقول تقدم، المصنف يقول تقدم، وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما. أما إذا خيف فوت العيد أو الجمعة فتقدم الجمعة والعيد على الجنازة إذا خيف فوتهما، فلو أنه في صلاة الجمعة وجد جنازة وبقي من وقت خروج الجمعة ما يتسع للخطبتين والصلاة ويدخل وقت العصر، أيهما يقدم هنا؟ الجمعة، لأن الجمعة تفوت، لأن الجمعة تفوت، ومثل العيد، مثل العيد لو خشي دخول وقت الظهر فإن وقت العيد يخرج، لو خشي دخول وقت الظهر، لو صلى على الجنازة لخرج وقت الظهر، لخرج وقت العيد قبل صلاته، فهنا يقدم صلاة العيد، قدم صلاة العيد، فإن لم يخف فتقدم الجنازة، فإن لم يخف فتقدم الجنازة. وتقدم تراويح على كسوف، وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، إن تعذر فعلهما، يعني إذا كان إن صلى التراويح فات الكسوف وإن صلى الكسوف ها فات التراويح، فهنا أيهما يقدم؟ يقدم التراويح، هنا يقدم التراويح. لماذا؟ لأن التراويح لها وقت يفوت، تراويح لها وقت يفوت فتقدم التراويح. وبعض العلماء يقول يقدم الكسوف، لماذا؟ بناء على القوة في التكليف، بناء على القوة في التكليف فيهما، فالحكم في الكسوف أقوى من الحكم في التراويح، واضح لنا؟ لأن الكسوف من العلماء من يرى أنها واجبة، لهذا يقول بعض العلم يقدم الكسوف، ولهذا يرجح ابن مفلح رحمه الله تعالى وبعض الحنابلة يرجحون تقديم الكسوف على التراويح، يرجحون تقديم الكسوف على التراويح. قال: وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، يتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، ولهذا يقول المصنف: والله على كل شيء قدير. فإن وقع بعرفة، هذا تفريع، المصنف يقول الكسوف والخسوف، الكسوف الشمس والقمر، يقول هذا يتصور أي وقت، ممكن يخسف القمر في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، والشمس كذلك، يقول ويتصور، والله على كل شيء قدير. ولعله هنا يريد رحمه الله أن يحترز، لعله يريد أن يحترز، لأن الله على كل شيء قدير، وقد يجريها في غير الوقت الذي يظن الناس أنها تكسو فيه. وإلا على حسب الأسباب، على حسب أسباب الكسوف المعلومة، يقول لا يمكن يحصل كسوف أو خسوف إلا في وقت معين معلوم، لا يمكن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقول لا تكسف الشمس إلا في آخر الشهر، لا تكسف الشمس إلا في آخر الشهر، ولا يكسف القمر إلا في وسط الشهر، ولا يكسف القمر إلا في وسط الشهر. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذهب إليه، وأيضا شيخ محمد رحمه الله وغيرهم، يقولون لا يكون الكسوف إلا في ليالي الإسرار، لا يكون الكسوف إلا في ليالي الإسرار، ولا يكون الخسوف إلا في ليالي الإبدار. يقول لا يكون الكسوف إلا في ليالي الإسرار، والكسوف يكون لأي شيء؟ للشمس، لأن الكسوف والخسوف ها ممكن نقول إذا اجتمع افترق، فنقول لا كسوف إلا في ليال الإسرار، الاستسرار يعني، الإسرار الاستسرار يعني يستسر القمر ما يكون له نور، ولا يكون خسوف إلا في ليال الإبدار، ولا يكون خسوف إلا في ليال الإبدار. والإبدار متى؟ 14 و 15، لأنهم يقولون في هذا في هذين الوقتين يتقابل، في هذين الوقتين يتقابل الشمس والقمر، يتقابل الشمس والقمر، فإما أن تحول الأرض بين الشمس والقمر هذا لا يكون إلا في نصف الشهر، في نصف الشهر، وإما أن يحول القمر بين الشمس والأرض وهذا لا يكون إلا في آخر الشهر إذا صار القمر كبيرا، يكون القمر كبيرا فيقابل الشمس من جهة الأرض يحول بينه وبين الأرض فيحصل الظلام، يحصل الظلام. ولهذا حصل ذهب ناس لأن يوم 21 ليلة 21 الشيخ الله يرحمه قالوا نحن نشك أن القمر كاسم نريد أن نصلي، قال لا، فلم يخرج لهم، قال اليوم 21 القمر لا يخسف 21، وهذا هو الصحيح، لا يخسف إلا في ليالي الإبدار، لكن كما قال المصنف الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء، لكن من حيث الحساب والمعلوم أن القمر لا تكسف إلا في آخر الشهر، الشمس لا تكسف إلا في آخر الشهر، والقمر في وسط الشهر. ممكن نقرأ حاشية 2 أي فإن وقال في الإقناع وقال في الإقناع ولا يمكن كسوف الشمس إلا معنا 537 وقال في الإقناع ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر إذا اجتمع النيران، ولا خسوف القمر إلا في الإبدار وهو إذا تقابلا انتهى، فكسوف الشمس بحيلولة القمر بيننا وبينها فيمنع وصول ضوئها إلينا، وخسوف القمر بحيلولة الأرض بينه وبين الشمس فيقع ظلها عليه لأن نوره مستمد من نورها، فإذا حالت الأرض بينهما صار لا نور له. وقال شيخ الإسلام أجر الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا في وقت إلا وقت الإسرار، وأن القمر لا إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار. ومن قال من الفقهاء إن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم، والكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار وسائر ما يتبع جريان الشمس، وذلك من آيات الله. وما يروى عن الواقدي أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي كسفت فيه الشمس فغلط، وهو لا يحتج بمسانيده، فكيف بما أرسله. هذا الواقدي، العلماء يقول الواقدي لا يحتج بحديثه المسند الذي ذكر سنده، فكيف يحتج بالحديث التي يرسلها يحذف بعضها بعض الرواة. فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد، وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ، فأما هذا فيعلم أنه خطأ قطعا. والفقهاء رحمهم الله ذكروه مع عدم استحضارهم، هل ذلك ممكن أم لا؟ ومن جوز هذا فقد قال ما ليس له به علم، ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له به علم. نعم، والله على كل شيء قدير. لحظة. نعم. طيب، على كل حال، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقال فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. فإن وقع، الفاء هنا ها تفريعية، يعني إذا قلنا أن الكسوف يحصل في أي وقت فممكن تكسف الشمس في عرفة، ممكن تكسف. وإذا قلنا لا يحصل الكسوف إلا في ليالي الاستصفار، هل تكسف في عرفة؟ لا، لأن عرفة متى؟ أي يوم؟ يوم تسعة، فلا يحصل كسوف في يوم عرفة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. وهذا أيضا من إضافة الشيء إلى سببه، لأن هي الصلاة التي سببها طلب السقيا، هي الصلاة التي سببها طلب السقيا. والاستسقاء استفعال من طلب الشيء وهو السقيا، وهو في اللغة، الاستسقاء في اللغة طلب السقيا من الغير، يعني طلب السقيا من الخالق أو من المخلوق. أما في الاصطلاح، الاستسقاء اصطلاحا فهو التعبد لله بدعاء الله بطلب السقيا بصلاة مخصوصة. هو التعبد لله بدعاء الله بدعائه أحسن، تعبد لله بدعائه، لأن إذا ذكرت الاسم الظاهر ينبغي بعده أن تذكر الضمير. التعبد لله بدعائه بطلب السقيا بصلاة مخصوصة. والاستسقاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الاستسقاء بالدعاء المجرد، يعني ترفع يدك مباشرة وتدعو، تقول اللهم أغثنا، وأنت جالس وأنت تمشي وأنت واقف، الدعاء المجرد. ودليله نصوص كثيرة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وهو يخطب، هذا دعاء مجرد، رفع يده ودعا. ورد أنه استسقى عليه الصلاة والسلام وهو في السوق خارج المسجد، رفع يديه واستسقى. هذا الأمر الأول، الدعاء المجرد. الأمر الثاني، الاستسقاء في خطبة الجمعة، أن يستسقي الخطيب، يرفع يديه ويدعو بطلب السقيا. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، رفع يديه ودعا ويخطب، وهو حديث الصحيح وغيره. الأمر الثالث الاستسقاء بالصلاة المعروفة، يعني يخرج المصلى يصلي كصلاة العيد فيستسقي، هذا الأمر الثالث. وهذا هو المقصود عند الفقهاء. الفقهاء إذا أطلقوا السقيا، إذا أطلقوا الاستسقاء، ماذا يريدون؟ يريدون الاستسقاء الذي يخرج للصلاة معروفة، لا يريدون الدعاء منفردا أو الدعاء يوم الجمعة، لا، يريدون الصلاة التي يخرج لها. فصلاة الاستسقاء التي يبوب لها في أبواب الكتب يراد بها الذي يخرج للصلاة ويخطب ويستسقي، هذا المراد. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد. هي لكن هي العبادات توقفية إذا ابتدأ سببها، أما هنا علقت بعلة، علقت بعلة يعني العلة التخويف. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأي شيء يخوف الناس يفزعون، لأن الصلاة هي المفزع، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذه كلها نصوص تدل في مجملها أن الإنسان إذا حس بشيء فزع إلى الصلاة. فالآن إذا أهمه أمر يفزع يصلي، واضح لله، هذه مثله يفزع يصلي. لكن على صفة صلاة الكسوف، أين أراد على صفة صلاة الكسوف وأين أراد على صفة النافل؟ لكن القضية يعني لا يستدل لها مثل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، لا، لأن هذا هي صلاة جماعة يجتمع لها. فإذا أردنا أن نورد هذا الإيراد أن العبادات توقفية، نقول ما يستدل بقوله إذا فزع أمر إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، لأن هذه يعني يجتمع الناس في المسجد ويصلون قراءة عجيبة إلى آخره. لكن ما دام يعني فقهاء نص على هذا، ورد عن بعض الصحابة أنه صلى للزلزلة والزلزلة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لا بأس أنه صلى لأي آية تخوف. نعم. لكل يصلي لكل آية. إيه. والله هذا اللي يظهر. هذا يظهر إيه. لكن آية غير معتادة، آية غير معتادة. نعم. خلاص فات محل، هذا اللي يظهر لي. كيف ما يفهم شلون؟ يعني الصلاة تفعل مرة واحدة. أنت تقصد الكسوف؟ الكسوف. نعم. طيب لو انتهى من الصلاة والكسوف مستمر شيء. نعم. هل يصلي مرة ثانية؟ لا ما يصلي مرة ثانية. لأن الصلاة حصلت. الرسول قال فافزعوا إلى الصلاة. الصلاة حصلت الآن. فلا يعيدها مرة أخرى. لأن صلاة الكسوف واحدة. مثل ما صلاة الاستسقاء واحدة، صلاة العيد واحدة إلى آخره. فهي صلاة واحدة. حصلت السبب يقوم بها. هنا قد أدى الصلاة التي سببها التخويف فلا يعيدها مرة أخرى، يعني ممكن يصلي ولو ذهب إلى بيته كسوف باقي خلاص انتهى. وليس هناك ارتباط بين الصلاة وانجلاء الشمس، لا، الارتباط في السبب في الحدوث. حدث كسوف ولا ما حدث، وجدت الصلاة خلاص، حدث كسوف وجدت الصلاة. لكن إذا انتهى من الصلاة يكثر من الذكر والاستغفار، لأن الذكر والاستغفار والاستغاثة بالله جل وعلا هي التي تجلو يعني الخوف النازل والآية النازلة. أما الصلاة فقد حصلت. ذكرت أن يستطيع أن يتمها كالنافلة. نعم. وجه الاستدافع كيف يعني سألك شخص وقال كيف؟ لا يعني ما يركع ركوعين، يعني مثل صلى الركعة الأولى ركوعين والركعة الثانية انجلت الشمس، يركع ركوع واحد كالنافلة يرفع ويسجد.